سورة التكاثر سورة عظيمة كسائر سور القرآن الكريم، فيها توجيهات عظيمة ولها سبب نزول. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ماذا؟ ها؟ إلا ما لبست فإيش؟ فأبليت، وماذا؟ وما أكلت فأفنيت، وماذا؟ وما أنفقت فأمضيت، وليس لك من مالك، يعني ليس لك إلا هذه الأمور الأخرى، الأمور التي ذكرها. ثم بعد ذلك يتخلى عنك هذا المال ويبقى معك عملك الذي قدمت. ألهاكم التكاثر، سميت التكاثر لذكر هذه الكلمة في أول السورة. وما ألهاكم أي أشغلكم، أشغلتكم الحياة الدنيا ومفاتنها. والتكاثر التفاخر بالأموال والأولاد والجاه والممتلكات وما إلى ذلك، كما قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة وماذا؟ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا ماذا؟ إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح والله على كل شيء وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول تبارك وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو ماذا؟ أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فعلينا أن نحذر من الاغترار بها والافتتان بها، وأن نأخذ منها ما يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نتخذها مطية إلى الآخرة، وأن لا نغتر بمفاتنها الزائلة. فيا باغي الدنيا فإني طعنتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. لا دار في المرء للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. ليس المقصود أن يحظر على المسلم أن يتزود زاد التقوى وأن يكدح ويعمل، كما سمعتم الآية الكريمة التي قرأ الإمام في المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لكن المهم ألا تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ألهاكم التكاثر، والمهم أن نتخذها مطية إلى الآخرة. فخذ من دنياك لآخرتك ومن حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك. لا تجعلها في قلبك، اجعلها مطية إلى الآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما المقصود بهذه الزيارة؟ ها يا إخوان، الموت، أي حتى وضعتم في المقابر. ليس المقصود الزيارة يعني أنك تزورها وأنت حي، هذا مشروع نعم، تزورها للسلام على الميت إن كان مسلما والدعاء له، والاعتبار في زيارة قبور غير المسلمين أيضا، تزور لتتعظ وتعتبر. الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور، في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ثم استأذنه في أن يزور قبرها فأذن له. وقد أخذ العلماء من هذا، العلماء من هذا جواز زيارة ماذا؟ قبور الكفار، لقصد ماذا؟ أخذ العبرة والعظة بدون شد رحال. حتى زرتم المقابر، حتى أدخلتم في مقابركم وأنتم متشاغلون بالتكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد والأحساب والأنساب. أخذتكم الغفلة فغفلتم عن بارئكم وعما يجب عليكم من أداء حقوق الله وحقوق عباده حتى أدخلتم المقابر. إذا أدخل العبد قبره أو إذا جيء به شيعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فإذا أدخل القبر رجع الجميع وبقي معه ماذا؟ العمل. كلا سوف تعلمون، كلمة ردع وزجر بأنكم سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر وعاقبة هذا التشاغل بالدنيا وحطامها عن طاعة الله، وهو وعد من الله لا يخلف. كلا سوف تعلمون، وقد كرر ذلك مرة أخرى بقوله ثم كلا سوف تعلمون، من باب التأكيد، أي حين تعاينون العذاب تعلمون ماذا ينتظركم إن أنتم اشتغلتم بالتكاثر بالأموال والأولاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين. وجواب الشرط مفهوم من السياق، أي لأعرضتم عن ماذا؟ عن التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد، ولأقبلتم على ماذا؟ على طاعة الله تبارك وتعالى. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم يعني على يقين من وعد ربكم ومما عرفتم في من الإسلام والدين لما وقعتم في هذا التشاغل. كلا لو تعلمون علم اليقين لما فرطتم في جنب الله، ولما آثرتم الدنيا على ماذا؟ على الآخرة. ثم جاء بجواب قسم مقدر تقديره وعزتنا وجلالنا، لا ترون الجحيم. والله تبارك وتعالى يقسم بنفسه ويقسم ما شاء من خلقه، لكن هنا يقدر بأنه أقسم بنفسه لا ترون الجحيم، أي وعزتي وجلالي لا ترون الجحيم. وقد أكد بعدة مؤكدات. التأكيد الأول التوكيد بنون التوكيد الثقيلة التي هي نص في التوكيد، واللام الموطئة للقسم، وكون الفعل مضارعا وغير ذلك من القرائن التي تؤكد رؤية الجميع للجحيم. طيب، عندنا سؤال: الآية لم تستثني المسلم من الكافر في رؤية الجحيم، فما توجيه ذلك؟ هل كل الناس سيرونها؟ ها؟ كيف؟ لكن هل الجميع يرون الجحيم عند عبور الصراط؟ احسنتم، عند عبور الصراط الجميع سوف يرى هذه الجحيم. لا ترون الجحيم، الكافرون يرونها ويكردسون فيها، والمؤمنون يمرون على حسب ماذا؟ أعمالهم. والصراط دحض مزلة، جسر على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عبره الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من لم يبق معه إلا نور في أخمص قدميه يضيء تارة وينطفئ تارة أخرى حتى يتجاوز. وكان من دعاء الأنبياء، وثبت أن دعاء الأنبياء على الصراط ما هو؟ ها؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هؤلاء الأنبياء علية الخلق وأفضلهم، يخافون على أنفسهم ويقولون اللهم سلم سلم. ومما يدل على ذلك أن الجميع سيرى الجحيم قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قالت حفصة رضي الله عنها مستفسرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يردها الجميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترينه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن المقصود بالورود هو الدخول الذي هو العبور بالنسبة للمؤمنين، والدخول مع الكردسة بالنسبة للكفار أو العصاة الذين يعذبون وقتا يعلمه الله تبارك وتعالى، ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين. يا أخي أطفئ هذه الأغاني واتق الله في نفسك، أنت هنا ارتكبت محظورين: محظور سماع هذه الأغاني الإجرامية، والمحظور الثاني كونها في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألغها وضعه على النغمات المعتادة، وأيضا حتى النغمات المعتادة أغلقها في هذا المسجد، وإذا اضطررت الاتصال تفتح وتغلق مرة أخرى. أقول إن أترون الجحيم، قلنا يعني المؤمنون أيضا يرونها عبر الصراط الذي يمر عليه الناس، مؤمنهم وكافرهم، فأما الكفار فيكردسون في جهنم. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد أنهم سيرونها بأعينهم عين اليقين، وهو أعظم وأقوى من علم اليقين. ليس الخبر كالإيش؟ كالعيان أو كالمعاينة. أيهما أقوى، علم اليقين أم عين اليقين؟ عين اليقين. علم اليقين قد يحصل بغير الرؤية، لكن هنا بالرؤية، هذا الذي تشاهد أمامك هو هذا، لا يحتمل شيئا آخر. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وخرج معه أبو بكر وعمر، فقال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا ذلك. فأضافهم أو دخلوا طرقوا استأذنوا على بيت مالك بن التيهان الأنصاري، فرحبت بهم زوجته، ثم جاء واستعذب وأخذ لهم شيئا من القطفة من التمر أو من أعذاق التمر، ثم أخذ مدية، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب الحلوب، فذبح لهم شاة فأكلوا منها وشبعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذه النعمة يوم القيامة. يخاطب أبا بكر وعمر، أي نعمة الشبع في هذه اللحظة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماذا؟ عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالمسلمون أو جميع الناس مسؤولون عن ما أولاهم الله تبارك وتعالى من نعمة عظيمة. ودوام النعمة مرهون بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلينا نشكر هذه النعمة وأن ننفقها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. البعض من الناس لا يشكر النعم، وانظر إلى ما ينفق في حفلات الزواج وما يذبح وما يقدم من ولائم، تتسم بالإسراف الخطير. والله تعالى قد وصف المؤمنين بقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلنجتهد في شكر النعمة حتى لا تتحول إلى نقمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.